بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في درسنا السابق في شرح كتاب الجنائز إلى باب من الأبواب المهمة التي تتعلق بالصلاة على الميت، وهو في الحقيقة ليس باب وإنما فصل. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى الألباني الدمشقي الحنبلي أنه تسقط الصلاة عليه بمكلف وتسن جماعة. طبعا الصلاة على الميت فرض كفاية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها كما جاء في حديث الغال لما غل ذلك الرجل، قال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، وكقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم. الحديث طبعا هذا عند ابن ماجه وفي سنده ضعف. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله. هنا الأمر للوجوب، فإذا كان ذلك دليل على أنه فرض كفاية. بالطبع إذا لم يعلم به إلا شخص واحد فإنه يتعين عليه ذلك. الصلاة على الميت لها أركان ولها شروط. قبل أن نبتدئ بالكلام عن الأحكام المتعلقة بها، دعونا نجمل هذه الشروط ثم نتكلم عن الأركان، ثم بعد ذلك نتحدث عن المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ولن أطيل إن شاء الله تعالى في ذكرها، وإنما هي إشارات سريعة لأنها معروفة لديكم مسبقة. فمثلا شروط صحة الصلاة على الميت: أن يكون الشخص مكلفا، والمكلف عندنا هو البالغ العاقل، هذا أولا. وثانيا أن ينوي النية. وثالثا أن يجتنب النجاسة. ورابعا أن يستقبل القبلة. وخامسا أن يستر العورة. وسادسا هو أن يحضر الميت أمام المصلين حينما يصلون عليه، طبعا هذا إذا كان يصلى عليه في البلد. نعم. النقطة التي تليها أن يكون المصلي طبعا مسلما، وأن يكون المصلى عليه كذلك مسلما. والنقطة الأخيرة هي طهارة يعني المصلي والمصلى عليه. أي نعم، ولو كان ذلك بالتراب لعذر، لأنه لا تصح الصلاة على الميت قبل أن يغسل. هذه هي شروط صحة الصلاة على الميت. أما أركان الصلاة على الميت فهي عدة أركان، من أولها القيام في فرضها. ينبغي أن تكون الصلاة على الميت قياما. كذلك التكبيرات الأربع، يعني إذا ترك غير مسبوق منها تكبيرة واحدة عمدا فإن صلاته باطلة. وطبعا إذا تركها سهوا فإنه يكبر وجوبا إلا إذا طال الفصل. فإذا طال الفصل أو وجد شيء ينافي للصلاة فإنه يستأنف، يعني يعيد ويبتدئ من جديد. أما الركن الثالث هو قراءة الفاتحة للإمام وقراءة الفاتحة للمنفرد. والركن الرابع هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والركن الخامس هو الدعاء للميت، ويكفي أدنى دعاء له. والنقطة التي تليها وهو الركن السادس هو السلام. طبعا الركن الأخير هو ركن الترتيب، لأنه ينبغي عليه أن يرتب هذه الأركان، فعليه أن يقرأ في الأولى، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في الثانية، وهكذا، يعني يرتب ذلك. وقد صرح بذلك صاحب المستوعب وصاحب الكافي والتلخيص وغيرهم من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم من أصحابنا. طيب، هذه إذن يا أخواني الشروط وهذه الأركان، من المهم جدا أن تضبطها وأن تحفظ حتى يتيسر بعد ذلك الكلام عن الصلاة على الميت. كل ذلك الآن سيتكلم عنه بكلام سهل واضح. طبعا هنا قال تسقط الصلاة عليه بمكلف. صلاة المكلف كما قلنا قبل قليل، المكلف هو الذي يكون بالغ عاقل، سواء كان هذا المكلف كان ذكرا أو كان أنثى أو كان خنثى أي نعم، سواء كان حرا كان عبدا، أي نعم، مثل الغسل ومثل التكفين ومثل الدفن. نعم، طبعا هذا معنى أنه الصلاة، صلاة المميز، لا يمكن أن تكون داخلة، فصلاة المميز لا تسقط، لا يعني لو أن مميزا صلى على الميت فإنه يجب أن يأتي شخص ما فيصلي على الميت فيكون مكلفا، لأن المميز ليس من أهل الوجوب، المميز ليس من أهل الوجوب. طيب، طبعا سقوط الصلاة على الميت بصلاة المكلف، هذا قول الجمهور، هذا قول جمهور أهل العلم رحمة الله تعالى عليه، وهو طبعا قول عند الإمام الشافعي، وإن لم يكن هو الراجح في مذهبه. طيب، ثم قال رحمه الله: وتسن جماعة، يعني تسن الصلاة جماعة، هذه من السنن أن يصلى عليه جماعة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وعمل الناس كلهم فعلوا ذلك. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلى عليه جماعة، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من ذلك، ولذلك مقامه وقدره واحترامه يقضي أن يصلي كل واحد منهم من الصحابة عليه، كما جاء في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس: دخل الناس على النبي عليه الصلاة والسلام أرسالا يصلون عليه، حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان. نعم، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. وجاءت روايات عن البزار وغيره أنه هذا كان من وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، كذلك ما يسن عندنا أن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة، لا تنقص الصفوف عن ثلاثة، الصفوف التي تصلي على الميت لا تنقص عن ثلاثة، لما في جامع الترمذي من حديث مالك بن هبيرة: كان إذا صلى على ميت جزأ الناس ثلاثة صفوف، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف من الناس فقد أوجب، يعني كأنه أوجب الدخول إلى الجنة. وهذا الحديث كما ذكرت لكم أخرجه الإمام الترمذي، والإمام الترمذي حسنه وصحح الإمام الحاكم وقفه، والصواب أنه موقوف على مالك بن هبيرة. أي نعم، حتى لو كانوا، يعني لو كانوا خلينا نقول ستة من الرجال أو كذا، فإنهم يجعلون في كل اثنين صفا حتى يكون هنالك نوع من الدخول في بركة هذا يعني الحديث اللي هو: من صلى عليه ثلاثة من الصفوف فقد أوجب، فيكون ذلك داخلا في، حتى لو كانوا ستة، حتى لو كانوا ستة. طبعا هنالك من باب الشيء بالشيء يذكر، جاء حديث في صحيح الإمام مسلم، وحديث الحقيقة قوي جدا، حديث ابن عمر مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل يسلم أو ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله عز وجل فيه، إلا شفعهم الله سبحانه وتعالى فيه. فنتخيل مثلا أن يكون هنالك 40 شخصا، ثم فيكون هنالك تجزئة الناس 3 صفوف مع هذا الحديث مع هذا الحديث، يكون في ذلك نوع من استكمال إن شاء الله تعالى ما يرجى يعني الشفاعة لهذا الميت من الصلاة عليه والدعاء له والاستغفار له. طيب، طبعا الأولى بالصلاة على الميت وصيه الذي يوصي به، طبعا شرط أن يكون هذا الوصي عدل، أما إذا أوصى بها لفاسق فإنه لا يصح ذلك، فإنه لا يصح ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: وتسن جماعة وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة. قيام إمام ومنفرد عند صدر الرجل ووسط امرأة. طيب، إذن يسن قيام الإمام وقيام المنفرد عند صدر الرجل، صدر الرجل يعني الذكر، نعم، ووسط امرأة. طبعا خلونا نتكلم عن المرأة ثم ننتقل إلى الرجل. المرأة ثبت في الصحيحين من حديث سمرة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، فقام وسطها. إذن هنالك دليل نقلي، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قام وسط المرأة حينما أراد أن يصلي عليها. وهنالك دليل عقلي، وهو أنه ليحول بين المأمومين وبين النظر إليها، ليحول بين المأمومين والنظر إليها. طيب، هذا أيها الأحبة الأكارم، هذا أيها الأحبة الأكارم من حيث الصلاة على المرأة وسطها. أما القيام عند صدر الرجل، أما القيام عند صدر الرجل ففي الحقيقة إخواني الأكارم، قد يأتي شخص ما فيقول: الأصحاب يهتمون كثيرا بالأدلة، فلماذا اعتبروا أن الصلاة على الميت الرجل الذكر يكون كذلك عند صدره لا عند رأسه، عند صدره لا عند رأسه؟ طيب، الحقيقة وخصوصا أن هذا يخالف مثلا ما ثبت عن الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند وسطها، فقيل له: أهكذا يقوم الناس، هكذا يقوم النبي عليه الصلاة والسلام عند الرجل كما قمت، ويقوم عند المرأة كما قمت؟ فقال: نعم. إذن هذا الحديث ها يا أخواني الأكارم يدل على أنه القيام عند الرأس وليس عند الصدر، وقول الأصحاب يخالف ما ثبت في هذا الحديث. طيب، بناء على ذلك ماذا نقول؟ هل نقول الأصحاب لا قالوا ذلك وكما يقال بين قوسين نغطرش ونقول خلاص؟ لا، نبحث، وإذا استشكلنا شيئا ننظر في الأحاديث، نعيد النظر. الحقيقة أنني استشكلت هذا، استشكلت هذه المسألة خاصة مع حديث الترمذي الذي رواه، ورأيت أن هنالك فرقا بين الرأس والصدر. من المعلوم أن هنالك فرق بين الرأس وبين الصدر. بعض أهل العلم قال كابن قدامة رحمه الله، قال: الصلاة عند الصدر ما في، يعني مثل الصلاة عند الرأس، هكذا قال. يعني هذا التوجيه ذكره في المغني، فقال أن الصدر بجانب الرأس، فعبر عن أحدهما عن الآخر. يعني لماذا الأصحاب قالوا مثلا يصلي بجانب صدره ولم يقولوا برأسه؟ فقال ابن قدامة: هنا الصدر بجانب الرأس، وعبر عن أحدهما بالآخر. وهذا التوجيه ذكره في كتابه المغني، ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله، قال: وهما متقاربان، فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر. وكذلك هذا الكلام ذكره الإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى. لكن مع هذا ما رأيت أن هذا مقنع، لأنه يا أخواني في فرق بين الرأس والصدر، يعني في فرق كبير جدا. الرأس هو أعلى شيء في الجسد، والصدر نستطيع أن نقول هو دون الرأس بكثير. فلما نظرت في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وفيه وضوح لاستحباب الوقوف عند الرأس، هاي أخوان الأكارم، وأصحابنا يقولون يقف عند الصدر، طبعا هنالك رواية أخرى في المذهب هاي أخواني أنه يقف عند الرأس، واختارها ابن قدامة في المقنع. نعم، ابن قدامة في المقنع اختار هذه الرواية، قال يقف عند إيش؟ عند الرأس، وهي الرواية الأخرى في المذهب. طيب، بس كذلك مع هذا كله، الرواية الثانية في المذهب تكون هكذا، والمعتمد في المذهب يكون مخالف للحديث. فكرت كذلك، نظرت، فوقفت في الحقيقة على دقيقة حديثية جميلة تحل الإشكال، وبفضل الله لم أجد أحد قد نبه عليها من قبل، يعني أقصد من خلال هذا التعارض في المذهب من شروحات الأصحاب أو كلامهم، لكني من خلال النظر وقفت على هذه الدقيقة الحديثية الجميلة التي تحل الإشكال. مذهب الإمام البخاري يا إخواني كأنه كالمشهور من مذهبنا، أنتم تعلمون أن البخاري فقهه في تراجمه وفي تبويباته، فلذلك البخاري ماذا قال؟ باب أين يقوم من المرأة والرجل. لاحظوا يا إخواني البخاري ماذا قال؟ باب أين يقوم من المرأة والرجل. لم يذكر الإمام البخاري تحت هذا الباب سوى حديث سمرة ابن جندب، وهو الذي ذكرته لكم قبل قليل، أن سمرة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. أي نعم، هنا نجد أن البخاري رحمه الله تعالى لما أورد هذه الترجمة جعل تبويبه دال على أن وقوف الرجل في الصلاة على الميت، هاي أخواني الأكارم، وقوف آسف وقو أن الوقوف في الصلاة على الميت سواء كان رجلا أو امرأة يكون عند إيش؟ عند الوسط، لأنه لم يرد سوى حديث إيش؟ لأنه لم يرد سوى حديث سمرة. وكأن هذا كما بيّن ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على فتح الباري إشارة لتضعيف حديث الترمذي أنه يقف حيال رأس الرجل. طبعا ابن حجر رأى أن الحديث الذي في الترمذي إسناده جيد، ولذلك ابن حجر قال هو حجة قائمة على التفريق بين الرجل والمرأة في الموقف، ودليل على أن السنة الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة. طبعا هذا كلام من؟ كلام ابن حجر. لكن حقيقة هنا استفدنا فائدة مهمة جدا، أن البخاري أعلى الرواية التي إيش؟ التي جاءت عند الترمذي. فلذلك البخاري رحمه الله اكتفى بأن الصلاة على الرجل والصلاة على المرأة أن الإمام يقف إيش؟ عند أن الإمام يقف أيها الأحبة الأكارم يعني ليس في الموقف الذي يكون عند الرأس كما في الترمذي. نعم، ولذلك ما بين وسط المرأة وما بين صدر الرجل هنا المقاربة، وليس المقاربة ما بين الرأس وما بين الصدر. طيب، لعل هذه المسألة قد انجلت واتضحت. إذن خلاصة ما أقوله يا إخواني الأكارم، طبعا هذا لم ينبه عليه الشراح، ابن حجر أشار إشارة، لكن شراح أقصد أصحابنا ممن تكلم عن هذه المسألة لم أقف فيما يعني أعلم أنهم نبهوا على مثل هذا. لكن حتى نعلم أنه لماذا الأصحاب قالوا أنه يقف المنفرد عند صدر الرجل ووسط المرأة ولم يحتج بحديث الترمذي، نقول لأن حديث الترمذي ضعيف، ولذلك رأوا أن الرجل صدر الرجل ووسط المرأة هو الأولى والأفضل. طبعا ذكر بعض الأصحاب أن الوقوف عند صدر الرجل ذكروا أثر عن ابن عباس، لكن ليس له سند في الحقيقة ولا عزو، ليس له سند ولا عزو. طيب، طبعا يا أخواني إذا الإمام اجتمع له موتى يحاول إيش؟ أن يقدم من كان أكثرهم قرآنا وفضلا وصلاحا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم في القبر من كان أكثر قرآنا، فلذلك يقدم هؤلاء على من ليسوا كذلك، على من ليسوا كذلك. نعم، وطبعا نقطة أخرى أنهم إذا جمع الأموات فإنه يجمعهم بصلاة واحدة حتى لو تعددوا، حتى لو تعددوا. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يكبر أربعا، يقرأ بعد الأولى يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح. لما يكبر الإمام المصلي يكبر أربعة، يكبر أربعة. ما الدليل؟ الدليل ما جاء في حديث أبي هريرة عند الشيخين أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، طبعا خرج للمصلي فصف بهم وكبر أربعة، خرج للمصلى فصف بهم وكبر أربعة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، يقرأ بعد التكبيرة الأولى وبعد التعوذ، طبعا يقرأ التعوذ ويقرأ البسملة، يقرأ بعدهما إيش؟ الفاتحة. يقرأ الفاتحة. لماذا يقرأ الفاتحة؟ لحديث أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، وهذا حديث أخرجه ابن ماجه في سنده ضعف كما قال ابن حجر. وجاءت رواية أخرى حديث بأمامة قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة، وهذا رواه الإمام النسائي بإسناد صحيح. طيب، ثم بعد ذلك يا أخواني الأكارم بعدما يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، طبعا يقرأ الفاتحة من دون ما يكون هنالك استفتاح، يعني قال بلا استفتاح لأنه صلاة الجنازة مبناها على التخفيف كما قال الشراح. نعم، وطبعا يا أخواني قراءة الفاتحة متعينة كما ذكرنا بارك الله فيكم يعني قبل قليل، قلنا أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة على الميت. طيب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، بعد التكبيرة الثانية، وهذا كذلك من متعينات. نعم، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الثانية. في نسخة الشيخ العجمي كفي تشهد، كفي تشهد يعني كالصلاة على أثناء تشهد الشخص في الصلاة في صلاته العادية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما يعني كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذا المقصود بقوله كفي تشهد. نسخة الشيخ محمد العجمي التي بين يدي ليس فيها كفي تشهد، نسخة الشيخ محمد العجمي لتحقيق أخسر المختصرات التي بين يدي ليس فيها كفي تشهد، النسخة التي في شرح أخسر المختصرات التي عندي مكتوب فيها كفي تشهد. على كل حال كفي تشهد لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالتشهد هي أكمل الصلوات، هي أكمل الصلوات. نعم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل كيف نصلي عليك علمهم ذلك. طيب، ثم بعد ذلك أيها الأحبة قال ويدعو بعد الثالثة، يعني يدعو بعد أن يكبر التكبيرة الثالثة. طبعا هذا يا إخواني ليس متعينا، يعني يجوز أن يدعو مثلا بعد الرابعة كما ذكره ونقله الزركشي عن أكثر الأصحاب. طبعا يدعو له كما جاء في الحديث إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، والحديث رواه أبو داود وصححه ابن حبان رحمه الله. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك والأفضل بشيء مما ورد، مما ورد الأفضل يعني أن يدعو الله عز وجل بشيء مما ورد. طبعا من هذا الوارد ما ذكره هنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، هذا الحديث يا أخواني الطويل طبعا يعني فيه دعاء لهذا الميت واستشعار المرء أن يكون هذا الميت مغفورا له مرحوما. أي نعم، طبعا هنا فوائد مهمة جدا. طبعا يا أخواني الدعاء أمامكم تقرؤونه، لكن يعني من الفوائد التي يمكن أن نستفيدها بارك الله فيكم إن هنا قال وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. في الإقناع، في الإقناع يا أخواني الأكارم ولا يقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها، وإنما هنا إيش نقول أبدله، يعني إذن هنا للرجل وأبدله دارا خيرا من داري وزوجا خيرا من زوجه، لكن لما يدعو للميتة لا يقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها إن كانت الميتة امرأة. وطبعا عزى الشيخ البهوتي رحمه الله هذا الكلام للفروع، وكذا قال ابن نصر الله إذا كان الميت غير متزوج كذلك لا يقال أبدله زوجا خيرا من زوجه. إذن عندنا نقطتان، إذا كان رجل نقول أبدله زوجا خيرا من زوجه، إذا كان عزبا لا نقول هذا الدعاء لأنه أصلا ليس متزوجا. طيب إذا كانت امرأة لا نقول كذلك أبدلها زوجا خيرا من زوجها، هكذا نص الأصحاب رحمهم الله تعالى على ذلك. طيب، إذا كان الميت صغير أو كان مجنون، طبعا المجنون بقي مجنون حتى توفي، نعم، قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا. فرطا يعني سابقا يهيئ مصالح أبويه في الآخرة، أي نعم. وتعلمون في الحديث: أنا فرطكم على الحوض، يعني فرطكم يعني أنا سابقكم على الحوض. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتبع فرطنا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحق بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم، اجعله في كفالة إبراهيم. نعم، وهذا جاء في حديث سمرة كما في البخاري في الرؤيا، قال عليه الصلاة والسلام: ورأيت إبراهيم عليه السلام وإذا عنده خلق كثير من أولاد المسلمين بكفالته. أولاد المسلمين يتوفون وهم صغار. طيب، فيدعو لهم يا إخواني الأكارم، ولاحظوا أن هنا يعدل عن الدعاء لهم إلى الدعاء والديهم، لأنه في الحقيقة ماذا يا إخواني؟ هو في الأصل أن هذا الميت إذا كان صغيرا أو مجنونا شافع وغير مشفوع فيه ولم يجر عليه قلم، فأنت في الحقيقة تدعو لمن؟ لوالديه. نعم. طيب، بعد أن ينتهي من الدعاء يقف بعد الرابعة قليلا ويسلم، يقف بعد التكبير الرابعة قليلا، طبعا يقف ثم يسلم تسليمه. طيب، قبل أن نتكلم عن يقف بعد أو عن السلام، هنا لاحظوا: ويقف بعد الرابعة قليلا. في كثير من كتب يا أخواني الشرح لهذا يقولون لحديث زيد بن أرقم مرفوعا: كان يكبر أربعا ثم يقف ما شاء الله، فكنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف. رواه الجوزجاني. الحقيقة يا أخواني الأكارم، هنا تعليق آخر مهم جدا: أثناء مطالعتي في هذا الكلام وحتى في كتب الأصحاب، وقع نفس الكلام المذكور في شرح يعني ويقف بعد الرابعة قليلا، وقع الحقيقة صاحب معونة أولي النهى وكذلك البهوتي في شرحه للمنتهى، عندما علقوا مثلا على مثلا متن المنتهى لابن النجار الفتوحي، ماذا قال؟ ويقف بعد رابعة قليلا، مثل ما عندنا ويقف بعد الرابعة قليلا، ماذا قال؟ لحديث زيد بن أرقم مرفوعا، والحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل: كان يكبر أربعا ثم يقف ما شاء الله، فكنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف. طيب، كلمة هنا كنت أحسب أن هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف، هذه في الحقيقة ليست من مقولة زيد بن أرقم، طبعا هي مدموجة الآن في كثير من شروحات في قول زيد بن أرقم، لكنها في الحقيقة ليست من مقولة زيد بن أرقم، بل هي من كلام من؟ الجوزجاني. كيف عرفنا هذا؟ نقل كلام الجوزجاني هذا صاحب المغني، وصاحب المغني ابن قدامة رحمه الله يا أخواني الأكارم، صاحب المغني ابن قدامة هو الأقدم، صاحب المغني ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه هو الأقدم، وبناء على ذلك فلا بد أن يكون قد نقل عنه عدد من الأصحاب، ولكن حصل هنالك إدراج من بعض الفقهاء من أصحابنا، مما أدى لأن يفهم الكلام وكأنه من مقول زيد، فضلا يا أخواني إن الأثر هذا عن زيد حقيقة ليس له سند ولا أثر، بل هو مروي أصلا عن عن ابن أبي أوفى عند الإمام أحمد وغيره، يعني هذا كذلك ليس ثابتا أصلا عن زيد بن أرقام. طيب، هنا إذن ويقف بعد التكبير بعد الرابعة قليلا، طبعا هنا عندنا لا يدعو بعد الرابعة لظاهر الخبر، وطبعا لو أنه دعا بعد الرابعة جاز، يعني لا يتعين عليه الدعاء بعد الثالثة، فلو أنه دعا بعد الرابعة جاز، لكن في الأصل أنهم لا يدعو بعد الرابعة. طيب، قال: ويسلم، يسلم تسليمة واحدة، قد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. نعم. وجاء عن ابن مسعود قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. هذا الحديث أخرجه البيهقي، وقال النووي سنده جيد. لما قيل للإمام أحمد أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟ فقال لا، ولكن عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة. وذكر البيهقي كذلك عن 10 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك علق الإمام ابن القيم قال وهو المعروف. إذن يا أخواني الأكارم، التسليم مرة واحدة على اليمين، هذا عندنا في المذهب. طبعا يا أخواني بعد كل تكبيرة إيش قال هنا؟ قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة. وهذا ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب ننتقل أحبة الأكارم إلى الفصل الذي يلي. قال وسن تربيع في حملها. أيوة، لما يريد أن يحمل الجنازة ماذا يفعل؟ يعني يأخذ التربيع، هو معناه هو أن تأخذ بقوام قوائم السرير الأربع. لماذا؟ لأنه جاء عن ابن مسعود من اتبع الجنازة فليحمل من جوانب السرير كلها، يعني يحمل يعني جانب السرير اليمين والشمال الأمامي واليمين والشمال الخلفي، لكن طبعا هناك طريقة للحمنة سنذكرها الآن. قال فليحمل من جوانب السرير كلها فإنها من السنة. هذا طبعا الأثر أخرجه ابن ماجه موقوفا، ولكن هو ضعيف لأنه فيه انقطاع في سنده، انقطاع إن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، فعلى ذلك هذا الإسناد فيه انقطاع، ولذلك ضعفه جماعة من أهل العلم منهم البوصيري صاحب مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه. لكن حقيقة جاء عن أبي الدرداء في مصنف عبد الرزاق بسند جيد أنه قال من تمام أجر الجنازة أن يتبعها أن يتبعها أو أن يتبعها أهلها، وأن يحملوا بأركانها الأربعة، وأن يحثوا في القبر، وأن يحثوا في القبر. فلذلك هذا الأثر أتى عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وثبت كذلك عن ابن عمر عند عبد الرزاق أنه حمل جنازة في أركان الأربعة فبدأ بالميامن. طبعا حقيقة هذا ممكن يا أخواني يحصل لما تكون الجنازة إيش لا يوجد فيها زحمة وكثرة وازدحام، لكن لو مات رجل من أعيان الصالحين أو من الفضلاء أو من العلماء أو من الأولياء الأتقياء، أي نعم، أو رجل قد يكون غني وثري وكذا، وهذا هذا يعني قد يصعب. لكن بشكل عام العلماء قالوا، أصحابنا أنهم قالوا يعني يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة حال السير، لأنها هي أصلا يعني تلي يمين الميت من عند الرأس، ويضعها على كتفه اليمنى ثم يتركها ويدعها لغيره، وينتقل إلى قائمة السرير اليسرى إيش المؤخرة فيضعها على كتفه اليمنى أيضا، ثم بعد ذلك يضع قائمة السرير اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ثم يدعها لغيره، ثم ينتقل إلى قائمة السرير اليمنى المؤخرة فيضعها على كتفه اليسرى، فيكون بدأ من الجانبين يعني بالرأس والختم منهما بالرجلين، مثل الاغتسال الرجل، مثل اغتسال الرجل. وطبعا لما يحملها يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويكثر من ذكر الله عز وجل إذا تناول السرير، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى وإسراع، يعني يسن كذلك الإسراع في الجنازة. طبعا هذا فيه جاء حديث في ذلك يا أخوان الأكارم، حديث أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، وهذا حديث متفق عليه. لكن الإسراع يكون دون الخبب اللي هو المشي السريع جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء حديث أبي سعيد مرفوعا أنه مر يعني أو مر عليه عليه الصلاة والسلام بجنازة تمخض مخضة كثرة الحركة فيها، فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالقصد في جنائزكم، وهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله. نعم، فهو الحقيقة يا أخواني سرعة دون الخبب، والحقيقة جاء في ذلك حديث كذلك. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود رحمه الله بإسناد جيد عن أبي بكر قال: لقد رأيتنا ونحن نرمي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنازة فيسرعون بها دون الخبب، يعني يكون ذلك بتوسط واعتدال. طيب، قال رحمه الله تعالى: وكون ماش أمامها، يعني يسن أن يكون الماشي مع الجنازة أمامها. لماذا؟ لحديث ابن عمر: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. الذي يمشي يكون إيش؟ أمام الجنازة. وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي رحمه الله تعالى، وإن كان هذا الحديث في الحقيقة عن الترمذي مرسل، لأن الترمذي قال بذاته أهل الحديث كأنهم يرون أن هذا الحديث مرسل، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله نص على أن هذا الحديث مرسل، لكن نحن عندنا المرسل حجة، عندنا المرسل حجة. طيب، فهم يمشون يا أخواني أمامهم، أمام الجنازة، لهذا الدليل ولتعليل مهم جدا أنهم شفعاؤه، يعني أنهم شفعاء لهذا الميت. أما الراكب فإنه يمشي إيش؟ خلف الجنازة، لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الراكب خلف الجنازة. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقرب منها، يعني متبع الجنازة يقترب منها. أي نعم، متبع الجنازة يقترب منها، هذا هو يا أخوان الأكارم الأفضل، حتى يكون يعني ملاصقا، حتى يكون بارك الله فيكم إيش؟ ملاصقا لها. العلماء ذكروا يا أخواني أنه يكره لمتبع الجنازة الركوب، نعم، ولذا وطبعا احتجوا على ذلك ببعض الأحاديث، يعني مثلا حديث ثوبان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال: ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. وهذا حديث رواه الترمذي، لكن حقيقة هذا الحديث يا أخواني الصواب أنه موقوف، أنه موقوف، ولذلك ذكر الترمذي أنه موقوف، وكذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال أن هذا الحديث موقوف، قال أن هذا الموقوف أصح. فلذلك يعني عندنا في المذهب أنه يكره، أنه يكره المشي، أو أنه يكره لمتبع الجنازة أن يركب. طبعا إخواني الأكارم، مسألة الكراهة لمن كان متبع للجنازة لغير حاجة، أما إذا كان ذلك لحاجة لمرض أو أنه يريد أن يعود مرة أخرى أو كذا فلا يكره. واحتجوا على ذلك بحديث جابر أن بن سمرة طبعا أن النبي عليه الصلاة والسلام تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس، ورجع على فرس، كما أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وقال هذا حديث صحيح، طبعا في لفظ مسلم: فلما انصرف أتي بفرس فركبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما ذكروه كذلك أنه يعني يكره جلوس من يتبع الجنازة حتى توضع بالأرض للدفن، وكما في حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا أتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. هذه يا أخوان الأنواع من أنواع الكراهة التي ذكروها. وطبعا مما هو مذكور وهو مكروه كذلك رفع الصوت مع الجنازة، حتى لو كان ذلك بقراءة قرآن أو بتهليل، إنه هذا بدعة، لأن هذا بدعة، ولذلك لما يأتي الرجل فيقول استغفروا له ويرفع صوته هذا كله بدعة، بدعة مكروهة. حتى أن سعيد بن منصور رحمه الله تعالى روى أن ابن عمر وسعيد بن جبير قال لقائل ذلك، يعني قال لشخص: لا غفر الله لك، لما قال استغفروا له قال لا غفر الله لك، وإنما يكون إنسان إيش؟ يكون يعني عليه السكينة ويحاول أن يعني يذكر الله في نفسه ويدعو له ويبتعد عن المنكرات مثل اللوح واللطم وما يتعلق بذلك من أنواع من المنكرات. عندنا هنا كذلك فصل جديد، وهو فصل في دفن الميت. طبعا الميت دفنه فرض كفاية، لأن الله عز وجل قال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فهي تجمع الأحياء في ظهرها وتجمع الأموات في بطنها، والكفن إخواني الأكارم هو من باب الإكرام، لأن الرجل لو أنه أو الشخص بشكل عام سواء كان رجل أو امرأة لو ترك هكذا لا أنتنى وأصبحت رائحته لا تطاق، فيتأذى الناس برائحته، فهذا من باب الإكرام له. ولذلك إيش قال الله سبحانه وتعالى لما أرشد قابيل إلى دفن أخيه هابيل؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. طيب إذا دفن الميت فرض كفاية، حتى لو أن هذا الدفن يا أخوان الأكارم فعله كافر يسقط، يسقط نعم. طبعا يا أخوان الأكارم يعني هنا عندنا نقطة مهمة جدا، أنه يقدم بدفن الذكر والأنثى من يقدم بغسله أو بنائبه، ويقدم كذلك بدفن المرأة محارمها الرجال ثم زوجها ثم الأجانب. أي نعم، لحديث أنس لما قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على قبر، قال فرأيت عينيه تدمعان صلى الله عليه وسلم، فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة يعني لم يجامع؟ فقال أبو طلحة أنا، قال فانزل، قال فنزل في قبرها فدفنها. والحديث أخرجه البخاري. هذا يا إخوان الدليل على ماذا؟ على الأجانب. إذا يقدم بدفن المرأة المحارم أولا من الرجال، فزوجها فأجانب. طيب هل النساء يدفنون؟ لا لا لا لا ليس مذكورا ذلك، لأن يعني النساء يضعفن أصلا عن إدخال الميت للقبر، إلا طبعا إذا انعدم الرجال مطلقا ولا يوجد أحد هذا شيء آخر، لكن الأصل هذا. طيب قال وكون قبر لحدا، ينبغي أن يكون القبر لحد وليس شق. واللحد يا إخواني يمكن أن يقال لحد نعم، ويقال يعني لحد، وطبعا هو حالة الحفر في حائط القبر في أسفله، يحفرون حفرة تسع هذا الميت. واللحد يا إخواني وذاك أحيانا يقول إلحاد، الإلحاد هو الميل، الميل والميل والعدول عن الطريق، ولذلك اللحد يسمى الميل نعم. فلذلك يكون اللحد إيش؟ حتى يكون الميل، يكون الميل إلى ماذا؟ إلى القبلة. يكون اللحد عندنا كذلك أن يكون إيش؟ إلى القبلة أفضل، ثم ينصب اللبن عليه، وينصب هذا اللبن عليه، ويكون هذا طبعا أفضل من نصب الحجارة أو أحيانا البلوكات وغيرها. أي نعم، وهذا لحديث مسلم لما روى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال في مرضه الذي مات فيه ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا إذا اللحد هو الأفضل، وعندنا في المذهب أنه يكره يعني أن يكون هنالك شق، لأن الشق يا إخواني الأكارم النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي أخرجه أبو داود، قال اللحد لنا والشق لغيرنا. وهذا الحديث يا إخواني الأكارم في سنده ضعف، لأن في سنده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف كما قال الإمام بن حجر رحمه الله تعالى. طبعا الشق هو يا إخواني يحفر وسط القبر مباشرة، يحفر مثل الحوض أو مثل نعم، هذا يحفر في الوسط ويوضع الميت فيه هكذا، طبعا يسقف عليه ببلاط أو غيره، أو أن يكون من جانب اليمين والجانب الشمال يبنى له مثلا لبن معين نعم. فهذا هو الشق. طيب إحنا عندنا أن الأصل والأفضل هو أن يكون إيش من الأفضل أن يكون اللحد، وأما الشق فهو إيش مكروه. لكن إذا تعذر اللحد، لأنه كل ما نلحد يكون هنالك التراب ينهال، يعني الأرض الرمل فيها قوي جدا، يعني لا يمكن لنا أن نثبت ذلك، ولا يمكن أن يدفع بلبن ولا بحجارة، فإنه لا يكره إذن يعني الشق. لماذا؟ لأنه تعذر أصلا اللحد، لأنه تعذر أصلا اللحد نعم. طبعا يا أخواني الأكارم يكره كذلك أن يدفن في تابوت. بعض الناس أحيانا نرى في بعض الأديان وبعضهم يرى أنه هذا من باب إكرام الميت، وسبحان الله يعني لا يعرفون أن هذا الدين دين عظيم، حتى بعد وفاة المرء دين عظيم، لأنه عادة الأرض تنشف العضلات، ولكن لما يكون في التابوت لا يكون، بالعكس تزداد رائحته فيها كثرة من الرائحة الكريهة، والتابوت عادة يعني بسبب الخشب سيكون فيه نوع من يعني العطب، وتختلط الروائح بعضها ببعض، لكن من ناحية الأرض هذا لا شك أفضل. أو أنه مثلا بعض الناس يضعونه في شيء مضروب فيه شيء من نار، فنحن لا نفعل ذلك، وإنما نضعه في القبر مباشرة حتى نتفائل أنه لا يمس الميت إيش نار. ولذلك كذلك لا نضيق القبر، لذلك إنما أعمق القبر ووسع القبر، وحتى لو كان ذلك واسعا، حتى لو كان من دون حد ما في إشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في قتل أحد: أحفروا أو أحفروا وأوسعوا وأعمقوا، كما قال إمام الترمذي رحمه الله تعالى، هذا لما علق على هذا الحديث ورواه في جامعه قال: هذا حديث حسن صحيح. فإذا هنا التعميق أبعد لظهور الرائحة وأمنع للوحش وتوحش عن الميت، ويكون في ذلك لا شك نوع من السعة التي لا يحب المرء عادة أن يكون في مكان فيه ضيق شديد، أو أنه يعني تتأذى أعضاؤه به، وإن كان طبعا هو ميت، لكن نحن لا نعلم يا أخوان الأكارم ماذا يجري على الميت فيما بعد، بعد صعود الروح إلى بارئها، ماذا يجري له في جسده، الله عز وجل أعلم. لكن نحن نفعل كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، أن نحفر وأن نوسع وأن يعني أن يعمق القبر. قال رحمه الله تعالى: وقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم، لما يدخل يعني الشخص الميت القبر يقول هذا الرجل بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهذا حديث مصداق لحديث ابن عمر لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأخرجه كذلك الترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه كذلك الحاكم. طبعا بعض أهل العلم قال، ومنهم أصحابنا، إذا قرأ قول الله عز وجل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فحسن ولا بأس بذلك. والحقيقة حديث منها خلقناكم، يعني قراءة قول الله عز وجل منها خلقناكم، وارد حديث فيه عند ابن ماجه، لكنه بسند ضعيف، لأن في سنده ثلاثة من الضعفاء. لكن بشكل عام يعني لو أنه حتى حديث ضعيف والرجل قرأ منها خلقناكم فيها نعيدكم، أو أنه ذكر الله عز وجل أثناء دفنه ووضعه وإلحاده، الأمر في ذلك واسع، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. قال: ولحده على شقه الأيمن. ذكرنا هذا سابقا، أنه يلحد على الشق الأيمن، وهذا طبعا من السنن، وهذا من السنن أيها الأحبة الأكارم، لأنه يعني يشبه النائم، ولذلك اللحد على الشق الأيمن لا يوجد فيه خلاف، حتى أن الإمام المرداوي في الإنصاف قال: يستحب على شقه الأيمن بلا نزاع. نعم، طبعا يكره أن يوضع تحت رأسه مخدة من، يا أخوان الأكارم، من قطن أو قطيفة أو كساء أو غطاء، أي نعم يكره ذلك، نعم يكره هذا. وروي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، كما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقال أبو موسى: لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا، لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا. لكن لو أراد رجل أن يرفع رأسه، يرفع رأس الميت قليلا، ما في إشكال، يجعل تحت رأسه لبنة أو يجعل حجر أو شيء من التراب، لأنه كشبه المخدة يعني للنائم، أي نعم. لكن لا يضع قطيفة وشيء من هذا القبيل. قد يورد بعض الناس إيراد يقول: طب هنالك قطيفة وضعت تحت النبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أصحابنا قالوا أن هذا وضعها شخص فقط، ولم يكن ذلك عن اتفاق من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، القطيفة الحمراء التي وضعت في قبر النبي عليه الصلاة السلام، يعني لم يكن هذا على اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم، وإنما شخص ما أثناء دفنه وضعها، ولم يجدوا من اللائق إيش أن ينبش القبر وأن تزال تلك القطيفة. قال رحمه الله تعالى: ويجب استقباله القبلة، يعني يجب أن يستقبل الميت القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. هذا حديث طبعا أخرجه أبو داود والحاكم في سنده جهالة، لأن في سنده عبد الحميد بن سنان هو مجهول، وإن كان ابن حبان قد وثقه، لكن الحديث احتج به جماعة من أهل العلم. فإذا يجب استقباله يعني الميت للقبلة، وبعد ذلك أيها الأحبة الأكارم يسن أن يحثى عليه ويهال عليه التراب ثلاثا، كما جاء في حديث أبي هريرة فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا. نعم، هذا أيها الأحبة الأكارم مما ذكره العلماء رحمة الله تعالى عليهم. كذلك يسن يا أخواني الدعاء للميت بعد الدفن عند القبر، لأن هذا فعله علي والأحنف بن قيس لحديث عثمان، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا حديث رواه أبو داود وصححه جماعة من أهل العلم، منهم الإمام الحاكم والنووي قال سنده جيد وغيره، وقد فعل ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فعله جالسا وإن كان الأصحاب استحبوا وقوفه. نعم، فهنا أيها الأحبة الأكارم يدعى للميت. بعض أهل العلم كذلك قالوا أنه يا أخوان الأكارم يلقن بعد الدفن عند القبر، واحتجوا على ذلك بحديث الحقيقة أنه لا يصح، يعني ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وقال أنه لا يصح رفعه، والهيثمي لما أورده قال في سنده جماعة لم أعرفهم، وابن نفله رحمه الله تعالى قال سنده ضعيف. أي نعم، ولكن بعض أهل العلم قالوا لو أنه لقنه يعني لا يوجد في ذلك إشكال، من باب حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله الله، فهم وسعوا مسألة إيش يعني التلقين، سواء أثناء احتضاره أو ما بعد دفنه، ولأن الملكين مثلا ينزلان، فلذلك يعني يقال له يعني لا ت... يعني اذكر لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا والى غير ذلك. اي نعم، ولذلك رجحه الامام الحجاوي في الاقناع وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، يعني اي نعم ذكره يعني بعض اهل العلم. فلذلك هذا الامر يا اخواني لا يعني بعض الناس قد يثرب ويعني يشدد في مثل هذه الامور، وقد تحصل هنالك صراحه احن ومشاكل. فنحن نقول إذا الرجل قلد هؤلاء العلماء فنحن نقول أنه يعني معذور، وأما إذا لم يفعل ذلك فهو كذلك معذور، لأنه لم يثبت في ذلك حديث يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الآخرين يقولون مثلا حتى لو لم يثبت عندنا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، موتاكم يعني ميت، فسواء كان عند احتضاره أو ما بعد وفاته ودفنه في القبر فالأمر في ذلك عام. على كل حال يا أخوان الأمر في ذلك محتمل، هذه ليست مسألة قطعية، يعني أمور ظنية يحتمل فيها الاجتهاد والنقاش، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. رزقنا الله وإياكم الفقه في الدين والحكمة في مثل هذه القضايا. قال رحمه الله تعالى: وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها. لما طبعا هنا يكره أن يجلس من يتبع الجنازة قبل أن توضع على الأرض للدفن، شرط أن يكون ذلك من دون حاجة، أما إذا كان لحاجة شيء آخر. وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، نص على الكراهة، وفي ذلك حديث، في ذلك حديث، حديث أبي سعيد: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. وهذا حديث متفق عليه. طيب، هنالك مسألة أخرى. طب إذا مرت عليه جنازة وهو قاعد هل يقوم أو لا؟ إذا مرت عليه الجنازة وهو قاعد هل يقوم؟ هنالك روايتان. الرواية الأولى أنه يقوم استحبابا، وهذا اختيار ابن تيمية واختيار ابن عقيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما في الحديث المتفق عليه، وهنالك رواية أخرى أنه لا يسن القيام لحديث علي قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا تبعا له وقعد فقعدنا تبعا له. فهنالك روايتان في المذهب عندنا. طيب قال رحمه الله وتجسيس قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه، كل هذه الأشياء مكروهة عندنا في المذهب. التجسيس القبر يا أخوان الأكارم مكروه، البناء على القبر مكروه، حتى يعني عندنا يعني الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال رأيت العلماء بمكة يأمرون بهدم ما يبنى على القبور. ولذلك جاء حديث يا أخواني، جاء حديث يعني مثلا في التجصيص جاء حديث، وفي اللهم صل وسلم بناء على القبر جاء حديث، وفي القعود على القبر جاء حديث. يعني مثلا حديث التجصيص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، ممتاز. وكذلك قال هنا وبناء، قال وأن يبنى على القبر، وكذلك الجلوس على القبر، قال وأن يقعد عليه. إذن ثلاث أشياء نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء هذا في صحيح مسلم، وجاء حديث جابر في عند الإمام الترمذي وصححه أبو داود والنسائي من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه. وكذلك أيها الأحبة الأكارم الجلوس على القبر، الجلوس على القبر روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا احتراما لسكانها، احتراما لسكان القبور. إذن يكره التجسيس للقبر والبناء على القبر والكتابة، هاي أخواني الأكارم إيش على القبر. وهذا جاء كذلك فيه عند الإمام الترمذي وأن يكتب على القبر كما قال الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح. وكذلك يا أخواني المشي على القبر، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بشير بن خصاصية يمشي بنعليه بين القبور فقال عليه الصلاة والسلام ألقي سبتيتيك. وهذا حديث رواه الإمام أحمد وقال سنده جيد. وروى الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر، أي نعم، فقال لا تؤذه، لا تؤذي صاحب هذا القبر. إذن يا أخواني الأكارم التجصيص والبناء والكتابة والمشي والجلوس، هاي يا أخواني الأكارم، وأن يرفع فوق شبر كذلك مكروه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه، وأن يزاد ترابه كذلك يكره، نعم، يوضع كأنه جبل فوق قبر أو هضبة أو مش عارف شيء ضخم، ها، أو أنه مثلا يكره كذلك قال وكره أو قال وإدخاله شيئا مسته النار، يعني يكره أن يدخل شيئا في القبر مسته النار مثل الآجر مثل الفخار. لماذا طبعا ذلك؟ قالوا تفاؤلا حتى لا تمسه النار في قبره، يعني يكره الإنسان يضع خشب فخار آجر وغيره من الأشياء التي مستها النار. قال وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده، أن يكره كذلك التبسم، واحد جالس يدفن الميت ويتحدث في أمر الدنيا، وللأسف يا أكثر من يفعل ذلك، ما أكثر من يفعل ذلك، يضحك ويسأل عن العقارات والبورصة والبزنس والشغل والعمل والشيكات والكمبيالات سبحان الله، وكأن القلوب ماتت. وسبحان الله صدق من قال الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا، نقل ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يصح، ونقل أثر عن علي بن أبي طالب والله أعلم يحتاج إلى تحقيق في صحته، لكن كثيرا ما كان يذكره الغزالي في الإحياء. فالناس فعلا نيام إذا ماتوا استيقظوا، فلذلك يأتي بعض الناس للأسف الشديد ويبتسم ويضحك، هذا غير لائق، غير لائق. طيب كذلك قال وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة، يدفن اثنان فأكثر في القبر يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يدفن كل واحد في القبر إلا لضرورة، إلا لضرورة يا أخوان الأكارم، أو لحاجة، أو لحاجة كثرة الموتى كثرة هذا يجوز لا حرج في ذلك، لعذر لا حرج في ذلك، لكن يحاول كما ذكر الأصحاب أنه يسن أن يحجز بينهما بتراب، وأن يوسع الأمر، وأن يكون هنالك يقدم إلى القبلة من يقدم إلى الإمامة، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، حديث هشام بن عمار قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الجراحات يوم أحد، أموات الشهداء، فقال عليه الصلاة والسلام احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا. نعم هذه يا أخواني الأكارم المسائل مهمة لمعرفة ما يتعلق بارك الله فيكم بموضوع الدفن، حتى نعرف مسائل الدفن ومسائل القبور وما يتعلق بها. نحن عندنا كذلك يا أخوان الأكارم في المذهب أنه يحرم الدفن بالمسجد، لأن المسجد لا يبنى لأجل المقابر، و يعني المسجد يا أخوان الأكارم للصلاة فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فدل ذلك على إيش يا أخواني؟ أن القبور عادة لا يصلى فيها، وإنما الصلاة وين؟ في المسجد. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، المقابر عادة ليست مكان للصلاة، فلا يدفن الميت في المساجد، لذلك يحرم. وقد شدد في ذلك العلماء، منهم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ولذلك ينبش من دفن قبره في المسجد ويخرج، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وخاصة أن هذه المساجد يا أخوان لله، هذه بقاع أوقفت لله عز وجل، قال الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولذلك العلماء قالوا أنه يحرم دفن في ملك غيره ما لم يأذن مالكه، فهل أذن الله عز وجل لنا أن يوضع هذا القبر، قبر هذا الشخص في في في مسجد يعبد الله سبحانه وتعالى فيه ويذكر؟ بعض الناس ينصرف من العبادة في المساجد إلى العبادة على المشاهد، والرافضة قبحهم الله يقولون مناسك المشاهد، يجعلون لذلك مناسك خاصة. قد غنى في ذلك كثير من الناس حتى وقعوا في الشركيات، عافانا الله وإياكم من ذلك. طيب قال رحمه الله تعالى وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعته. أي نعم، هذه يا أخواني المسألة من المسائل التي تكلم عليها العلماء، أي قربة يفعلها الرجل ويجعل ثوابها للمسلم، طبعا وليس للكافر، للمسلم نعم حي أو ميت نفعته، يعني مثلا يدعو الله عز وجل، أن يستغفر، أن يتصدق، أن يؤدي الواجبات، حتى أن ابن قدام رحمه الله تعالى قال لا أعلم في ذلك خلافا، لا أعلم في ذلك خلافا. والإمام أحمد رحمه الله قال الميت يصل إليه كل شيء من الخير من صدقة أو صلاة أو غيره للأخبار أو غيره الأخبار. ولذلك روى الإمام أحمد أن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت أو تصدقت عنه نفعه ذلك، فصمت أو تصدقت عنه نفعه ذلك. وهذا أيها الأحبة الأكارم عليه جماعة من المسلمين، عليه الجمهور، حتى أنه الذي خالف في ذلك مخالفة قوية الشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وابن قدام رحمه الله قال أن هذا إجماع المسلمين، يعني كأنه عمل المسلمين، وهنا قصده يعني ليس يعني كما فهم بعضهم أنه إجماع العلماء، بل هو إجماع عامة الناس. لذلك قال الإمام القدامة يجتمعون في كل عصر ومصر ويقرؤون ويهدون ثوابه لموتاهم من غير نكير. وهذا هو الحقيقة معقول، يعني ما الإشكال في ذلك أن يهب الإنسان الاستغفار، الصدقة، الصلاة، الصيام، يعني حج التطوع، هذه يا أخوان الأكارم أشياء ما لا يوجد فيها إشكال من أن يهدي الإنسان فيها بارك الله فيكم العمل للميت، حتى يعني يناله شيء من ذلك ويناله شيء من الخير، لكن لا يشترط في الإهداء ونقل الثواب نية به ابتداء، بل حتى هذا يتجه حصول الثواب له ابتداء بالنية قبل الفعل. فوظاهره لا يشترط أن يقول إن كنت مثلا أثبتني على هذا يا ربي فاجعل ثوابه لفلان، الأمر في ذلك يا أخوان لا يضر أن يكون يعني أهدى ما لا يتحقق بحصوله، لأنه أصلا يثق بوعد الله وبفضل الله وبكرم الله وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم طيب، لكن طبعا الإهداء لا يكون بال يعني واحد صلى فريضة فيريد أن يهدي ثوابها لل، هذا لا يصح، هذا لا يصح. إذن يا أخوان الأكارم، هذه الإهداءات يعني لا إشكال فيها إن شاء الله تعالى، لا إشكال فيها إن شاء الله تعالى. نعم طيب، العلماء يا أخوان الأكارم ذكروا كذلك أنه يعني استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدون ثوابه للميت، فهذا يا أخوان الأكارم شيء آخر. استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدون الثواب للميت هذا شيء آخر. لذلك ذهب الحنفية والمالكية، وهو المشهور عند الشافعية والحنابلة، إلى عدم جوازه. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله قال لم يرخص فيه أحد من العلماء. استئجار غير أنك تهدي، بعض الناس يستأجر يأتي بشيخ ويأتي بشخص ما، وطبعا أحيانا لا يكون هؤلاء 99% منهم لا يكونون شيوخ من أهل العلم وإنما ربما يأخذونها من باب يعني ادفع لي على أساس أني أقرأ لك. فذلك استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدون ثوابه، هذا يا أخواني أمر لا يجوز، أمر لا يجوز. ولذلك هو فعل لم يفعله بارك الله فيكم الصالحون. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وسن، طبعا هنا فصل في زيارة القبور، وسن لرجل زيارة قبر مسلم والقراءة عنده، والقراءة عنده يسن للرجل أن يزور قبر المسلم. هذا يا أخوان الأكارم فيه دلالة على أن المذهب عندنا يسن زيارة القبور. نعم طبعا بارك الله فيكم، زيارة القبور مسنونة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموتى، وللترمذي يا أخواني فإنها تذكر إيش؟ الآخرة، فإنها تذكر الآخرة. نعم طبعا، إذن هنا يا أخواني الأكارم تسن للرجل زيارة قبر المسلم، وقد نص على ذلك الإمام أحمد، سواء هذا الرجل الذي يعني زاره كان ذكر أو كان أنثى. أي نعم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، هذا التعليل يا إخواني يرجح أن الأمر للاستحباب، وإن كان واردا بعد الحظر كما بين في ذلك شراح الحديث منهم الإمام البهوتي رحمه الله وغيره. أي نعم طبعا يا أخواني الأكارم، هذه السنية كما ذكرنا عليها الدليل. قال والقراءة عنده، القراءة عنده تسن القراءة عند يعني القبر، لما روى أنس مرفوعا من دخل المقابر فقرأ ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات. لكن حقيقة هذا الحديث موضوع، وحديث آخر من مر بالمقابر فقرأ قل هو الله أحد 10 11 مرة ثم وهب أجره للأموات، يعني أعطي من أجري بعدد الأموات. حقيقة هذا الحديث كذلك موضوع. طيب يعني ممكن نقول إنه الرجل يعني إذا هنا حديث موضوع. الحقيقة إنه أبو داود كذلك سأل الإمام أحمد يعني لما سئل عن القراءة عند القبر، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا. وقال ابن هانئ سألت أبا عبد الله عن القراءة عند القبر، فقال القراءة على القبر بدعة، لكن صح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. هذا يا أخواني هو الذي صح عن ابن عمر، إذن هو أثر صحابي، عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة القبر وخاتمتها. ولذلك قال صاحب الكشاف لهذا رجع الإمام أحمد عن الكراهة كما نقله أبو بكر الخلال. نعم إذن هنا يا أخواني الأكارم الإمام أحمد رحمه الله جاءت روايات عنه في هذا، لكن آخرها ما ذكره الخلال بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إيش قد رجع عن القول ببدعية القراءة عند القبر، وأن هذا جاز، أن هذا جاز لفعل نعم لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب هنا يا أخوان الأكارم قال وفعل ما يخفف عنه، يعني يخفف عن الميت، ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. معروف الخبر في ذلك الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير إلى آخرها، قال لعله يخفف عنهم ما لم ييبس، لما وضع الجريدة الرطبة قال لعله يخفف عنهم ما لم ييبس. وكذلك أن هذا الفعل فعله بريدة بن الحصيب كما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. نعم، فأصحابنا جعلوا ذلك من قبيل السنية، والحقيقة أن هذا ليس قولهم، قول الجمهور، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويعني أنه لا يفعل هذا، وبالغ بعضهم فقال أنه بدعة، والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك إن شاء الله تعالى. نعم، طبعا يا أخواني الأكارم، هل يجوز لإنسان أن يزور قبر كافر؟ يجوز، لا حرج في ذلك، لكنه لا يسلم عليه ولا يدعو له. والنبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه عليه الصلاة والسلام. طيب، زيارة المرأة للمقابر تكره، تكره عندنا زيارة القبور للنساء، لحديث أم عطية نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، كما في الحديث الذي يعني اتفق عليه. لكن إذا علم أن النساء يقع منهن المحرم بزيارتهم حرمت الزيارة، زيارة النساء للقبور. لماذا؟ لأنها وسيلة لماذا؟ إلى بارك الله فيكم، إلى المحرم. نعم، إلا لزيارتهن لقبر النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فهذه تسن، تسن لهما كالرجال، تسن لهما كالرجال. طيب، هنا يا إخواني الأكارم بارك الله فيكم، عندنا كذلك سنة قول زائر ومار به السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم واغفر لنا ولهم. جاءت في ذلك أخبار أيها الأحبة الأكارم. وقول الإنسان وإنا إن شاء الله بكم لاحقون هذا من باب التبرك، أو أن هذا من باب الإنسان يدعو لنفسه أنه يموت على الإسلام ويدفن عنده، لأن الموت محقق في ذلك، ولا إشكال أن الإنسان سيموت، يدعو بهذا الدعاء بارك الله فيكم له، يعرف الدعاء، يعني يذكر هذا الدعاء ويتذكر كذلك نفسه بأنه في يوم الأيام سيموت. طيب، عندنا يا إخواني نقطة مهمة جدا، أن التعزية جائزة قبل الدفن وبعده إلى 3 أيام، لكنها تكره بعد 3 أيام إلا لغائب، شخص غائب مثلا تكره التعزية، خلافا للشافعية الذين قالوا لا يسن إلا بعد الدفن. طيب، هذه من ضمن المسائل المتعلقة بارك الله فيكم بهذا. ثم قال رحمه الله تعالى وتعزية المصاب بالميت سنة. هذه الأحكام متعلقة بالأحكام المصاب والتعزية، يسن للمصاب بالموت نحو موت قريب أن يسترجع فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. نعم، وبعض أهل العلم قال يصلي ركعتين، قلنا لما؟ قالوا لأن الله عز وجل قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقالوا أن هذا فعله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وتلا هذه الآية. نعم، وقال ذلك الإمام بن مفلح، قال أنه كما في كتاب الفروع أنه متجه. نعم، وقد ذكر ذلك الإمام الآجري رحمه الله تعالى أنه يعني حينما يأتي خبر الموت لذلك الشخص فإنه يعني يصلي لله سبحانه وتعالى ركعتين، فلعلها تخفف عنه شيء من ألم الفقد والوفاة. طبعا تعزية المصاب يا إخوان الأكارم بالميت سنة كما ذكرنا لكم، حتى لو كان صغيرا طبعا، وكما قلت لكم سواء كان هذا قبل الدفن وبعده، قبل الدفن وبعده، لحديث ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة. والتعزية يا إخواني وأنك تحثهم على الصبر وتدعو لهم وتسليهم. نعم، والتعزية لثلاثة أيام بلياليهن، لا يعزي طبعا بعدها. نعم طبعا، إلا إذا كان غائبا كما ذكرت لكم قبل قليل. وهنالك رواية عن الإمام أحمد أنها لا تحد، يعني سواء 3 أيام أو أكثر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لما الإنسان يعزي في يعني وفاة ميت، يقول له أعظم الله أجرك وأحسن عزائك وغفر لميتك. طبعا يا إخواني، بعض الناس يعزي اليوم ويعزي بكرة ويعزي، الحقيقة هذا ما يفعله كثير من الناس الآن، وهذا مكروه، يكره تكرار التعزية. قد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويكره الجلوس للتعزية، يكره الجلوس للتعزية. ولذلك قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في شرح الهداية: وعندي أن جلوس أهل المصيبة من الرجال والنساء بالنهار في مكان معلوم ليأتيهم من يعزيهم مدة الثلاثة لا بأس به. إذا جلس 3 أيام وكان هذا من باب يعني معرفة المكان، حتى من أراد أن يعزي يكون هذا الوقت والمكان، ثم يحدد بهذا يعني بهذه المدة، ثم بعد ذلك ينفض الأمر وينتهي، يرى أن هذا الأمر لا بأس به. فالجلوس للتعزية يكره عندنا في الأصل، لكن لو أن شخصا، وهو الحقيقة يعني عامة فعل الناس الآن، هذا بعض الناس يقول: يا أخي أنا لا أريد أن أجعل، بعض الناس يقول حتى أنا يوم يكفيني، بعضهم يقول يومين، بعضهم يقول 3. فالقصد من الكلام أن، ثم يقول بعضهم: أنا لا أستطيع في كل يوم أفتح عزاء، أو يأتي كل يوم واحد يريد أن يعزي بعد اليوم السابع واليوم التاسع واليوم العاشر. فلذلك يفعلون ذلك من باب العرف، يتعارفون عليه. نعم، لو أن رجلا عزي وقال له رجل: أحسن الله عزاءك وكذا، يقول له: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. طبعا يا أخواني، عندنا أنه يسن أن يعني يصلح لأهل الميت طعام، يبعث لهم 3 أيام، لحديث: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه. لكن لا يعني يصلح الطعام لمن يجتمع عند أهل الميت. بعض الناس يجتمعون أهل الميت ويصلح لهم الطعام، وهذا يكره. لماذا؟ لأنه عان على المكروه. ما هو المكروه؟ الاجتماع عند أهل الميت. ولذلك الإمام أحمد أنكر هذا، أنكره إنكارا شديدا رحمه الله تعالى. وقد أورد الإمام أحمد في مسنده: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. هذا الحديث كما قلت لكم رواه الإمام أحمد وصححه النووي، وقال ابن مفلح إسناده ثقات. فلذلك أيها الأحبة، الجلوس يعني الجلوس الدائم وليس مجرد التعزية، هذا هو الذي يعني يكره، خاصة إذا أصبح هذا من باب الاسترواح والاستئناس، كما هي أغلب عزوات الناس الآن: بسطات وضحك ودخان، وحتى بعضهم شيشة وأرجيلة. فالله المستعان، يعني هذا الأمر ليس عزاء. ولذلك إلا من عرف أن هذا الرجل إذا جلس ثبت أهل الميت ووازرهم وقواهم، فهذا ممكن يكون جلوس له تأثير. لكن بعضهم يجلس هكذا من دون أي بشيء يسمى العزاء، بشيء يسمى العزاء. وقد يكون له مراد آخر، أنه هو يريد يجلس حتى يتغدى أو يأكل أو كذا. والحقيقة أن أفعال الناس في هذه الأزمنة ينبغي أن يلتفت إليها من حيث الظاهر ومن حيث المقاصد كذلك. طبعا يا أخواني، عندنا في يعني نقطة مهمة، أنه يكره الذبح عند القبر والأكل منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عقر في الإسلام. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه ابن مفلح في الفروع رحمه الله تعالى. وفي معنى الذبح كما قال يعني الشيخ منصور البهوتي: الصدقة عند يعني عنده، معنى الذبح الصدقة عنده، لأنه هذا محدث وفيه رياء. هل يجوز البكاء؟ نعم، قال: يجوز البكاء عليه، يعني البكاء على الميت، سواء قبل موته أو بعد موته. هذا لسه هذا شيء يا أخواني شعوري نفسي داخلي. وطبعا البكاء في ذلك من باب الحزن والوجد، ولكن إذا كان هذا لا قدر الله معه نياحة أو ندب، فهذا يعني يحرم، لأنه قال هنا: وحرم ندب، يعني أن يعدد المحاسن وسيداه وجبلاه وانقطاع ظهراه وكذا. فهذا يا إخوان الأكارم ليس من الفعل السليم. وقد روى الإمام الترمذي: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب له وسيداه إلا وكل الله به ملكين ينهزانه ويقولان له أهكذا أنت؟ أي نعم. فكأن الرجل حينما يفعل هذا يعني إيش الذي يندبه وينوح عليه يعني يضر الميت، لأن الميت ربما لا يكون كذلك. نعم، لأن الميت لا يكون كذلك. ولذلك قال ونياحة، حرمت النياحة، أن يرفع الصوت بالندب ويذكر الميت وأحوال الميت ومحاسن الميت وما يتعلق بذلك. وكذلك شق الثوب ولطم الخد ونحوه، أن ينتف الشعر، أن يصرخ، أن يسود وجهه، أن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي ذلك طبعا يعني إشارة إلى عدم رضاه بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. نعم، وقد صحت الأخبار بتعذيب الميت بالنياحة والبكاء عليه. طبعا هذا حمله أصحابنا على ماذا؟ على من أوصى بهذا، على من أوصى بهذا. نعم، أو أنه لم يوصي بتركه إذا كان يعرف أنه أهله فيهم عاطفة شديدة جدا، فكأن يعني حملوا يعني أهل الفقه عندنا في المذهب أنه إذا كان يعلم أن أهل الميت يعني يفعلون هذا ولم يوصي بتركه فإنه يعذب. أي نعم، هذا هو الذي يعني ذكره الأصحاب في مثل هذا. ولعلنا نقف إلى هذا الحد، سائل المولى عز وجل أن يغفرنا ويتوب علينا وعليكم، أن يرحم موتانا وموتاكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.